الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم لعبة الشيش؟ الحمد لله رب العالمين. القاعدة عندنا في هذه اللعبة وما شابهها أن كل لعبة يرمى فيها النرد فإنها محرمة، ومن المعلوم أن ما يسمى بلعبة الشيش هذه مبنية على رمي النرد من الطرفين، فإذا تدخل في عموم الأدلة المحرمة للنردشير قول النبي كقول فتدخل في عموم الأدلة المحرمة للعبة النرد فهي حرام عند الأئمة الأربعة سواء كانت بعوض أو غير عوض، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فأي لعبة تتضمن رمي النرد سواء كانت لعبة الشيش أو غيرها فإنها تعتبر حراما بعوض أو بغير عوض، والله أعلم.